شيخ إذا أحد مثلا شم على أحد ريحة يعني الخمر هل يأتي بشاهد ثاني حتى يشهد عليه أم الأفضل أن ينصح وكذا؟ لا الأفضل أن ينصحه هو أحسن ويستر عليه، لا سيما إذا كان غير معروف بالشر والفساد، فالأولى الستر.